سكن الجنان مجاور الرحمن جنات عدن جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا يخالط روحه ويحانا ولمن عصانا يقال لها نظى تشوي وتحرق الأبدان نبكي وحق لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤاخذنا بما قد كان. قال الحسن البصري رحمه الله: صحبت أقواما وخالطت طوائفا ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب ولم يوضع بينه وبين الأرض شيء، ولا أمر من في بيته بصنع طعام قط. صحبت أقواما وخالطت طوائفا ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب ولم يوضع بينه وبين الأرض شيء، ولا أمر من في بيته بصنع طعام قط، فإذا أقبل عليهم الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجري يسألون ربهم أن يفك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة شكروا الله وسألوا الله أن يتقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة دعوا الله أن يغفرها لهم. فإذا أقبل الليل أيها الإخوة، من منا الآن وقف بين يدي نفسه في ليلة مظلمة وهو يحاسبه ثم يحاسبه ثم يحاسبه ويلومه ثم يناجي ويقول يا رب في جوف الليالي قد ندمت وقد أتيت، يا رب إن كنت تدعوني للرجوع فقد أتيت، ولقد أتيت راجيا، واليوم يا رب وعيت. وإن كنت تعرض جنة بالنفس يا رب اشتريت. في الليل لبست ثوبا رجاء والناس قد رقدوا وبئت أشكو إلى مولاي لا أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو قد وعيت. أيها الإخوة الكرام، من خاف أدلج، قال صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج أي صار في أول الليل خشية القواطع. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أي منازل؟ بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا أيها الإخوة الكرام، إن الناظر المتأمل في حال الأمة الآن، بعدما رأيتم بأم أعينكم حالة عجيبة غريبة من التجرؤ على رب العالمين ومبارزة رب العالمين ليل نهار، ترون أيضا حال الأمة الآن مع حال أعدائها. إذا أردت أن تقيم الآن مقارنة لا يسعك إلا أن تتذكر قول الشاعر: فإنك لو رأيت عبيد تيم وتيما قلت أيهم العبيد، قلت أيهم العبيد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. هذا حال الأمة الآن أيها الإخوة. لو نظرت إلى السيد والعبد، لا تكاد تعرف السيد من العبد. تخلى السيد عن السيادة وتقلى العبد أمورها. ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. أيها الإخوة، اقرأوا القرآن بطوله وابحثوا جيدا عن السبب العظيم في هلاك الأمم السابقة. لن تجدوا سببا إلا هذا السبب: التجرؤ على الله، تكذيب الرسل، محاربة الله عز وجل، العناد، التكبر، التجبر. ابحثوا أيها الإخوة، اقرأوا القرآن واقرأوا التاريخ أيضا، واقرأوا التاريخ أيضا، وابحثوا في أسباب هلاك الأمم، في سبب هلاك فرعون، قارون، همام، قوم عاد، قوم ثمود، إلى آخره. هؤلاء الطغاة الذين ملأوا الأرض فسادا وظلما وطغيانا وتكبرا وتجبرا. اقرأوا القرآن أيها الإخوة، أيها الإخوة، إننا نريد أن نخوف أنفسنا من الله. نعم أيها الإخوة، قال الفضيل بن عياض: من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير، دله الخوف على كل خير. تخيل، إذن ما الذي حملك على أن تصلي إلا الخوف؟ ما الذي حملك على أن تزكي إلا الخوف؟ ما الذي حملك على أن تجلس الآن تسمع كلام الله وكلام رسوله إلا الخوف؟ ما الذي حملك على الصلة إلا الخوف؟ ما الذي حملك على البر إلا الخوف؟ ما الذي حملك على فعل أي خير إلا الخوف؟ إلا الخوف. الله أراد أن يخوف. اسمعوا جيدا، الله يخاطب كأن الله عز وجل يقول: يا أيها الأمم اتعظ. الله يخوف. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله يخوف. ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. الله يخوف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. إننا نريد أن نخوف أنفسنا من الله أيها الإخوة. بعد أن خوف جل جلاله، بعد أن رحب يريد أن يرحب. وهذه مطلق رحمة، مطلق رحمة. إذا أردت أنا أن أحدثك عن النار، بالطبع سأراهنك، أخوفك. ثم إذا أردت أن ألين قلبك أحدثك عن الجنة، فيلين قلبك ويلين جلدك وتستبشر. أليس كذلك؟ الله يقدم لك الجوائز. أيها الفائزون، أيها الخائفون، الله يقدم لكم الجوائز. اسمعوا، قال الله عز وجل في حق الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكان جزاؤهم من جنس عملهم فوقاهم الله. الله أكبر. اسمع، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. جوائز، جوائز أيها الإخوة. بل تحدث الله عن أهل الجنة وأفصح عن حديثهم، فقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب درجة عظيمة. أيها الأخوة، تذكرون يوسف عليه السلام وعفة يوسف عليه السلام؟ قال: ولا يطلع عليه أحد إلا الله، وغلقت الأبواب وهيئت المرأة له، هيأت نفسها له، ولا يطلع عليهما أحد إلا الله. فقال: معاذ الله، معاذ الله. درجة عظيمة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف يجلهم رب العالمين في رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تخيل أن يعد الكبير بالأجر الكبير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين، وبعد. قال صلى الله عليه وسلم في أسلوب نبوي تعجيزي عظيم، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هذا مع تحقيق التوحيد الذي جاء به الرسل. لن يلج النار رجل يبكي أبدا من خشية ربه أبدا. أسلوب تعجيزي نبوي صلى الله على صاحبي المقولة لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر. نعم أيها الأخوة اسمع معي هذا الوصف القرآني والمقارنة العجيبة. اسمع أمن هو قانت الآن الليل يعمل ايه ساجدا وقال اسمعوا أيها الأخوة القرآن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب قل هل يستوي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا سمعوا آيات العذاب تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، وإذا سمعوا آيات الرحمة والبشارات تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولم لا تقشعر من الجلود. وقرآنكم هذا إذا نزل على جبل لكان هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل. على جبل لو نزل على جبل يوم أن قست القلوب، لو نزل على جبل، أين قلبه؟ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلكم يسمع عن عمر بن الخطاب، يسمع هذه الأوصاف: عمر البطل، عمر الفارس، عمر المغوار، عمر الأسد، وإلى آخره. وكلها فيه رحمه الله. أتعلمون أن الجبل، الأشم، الأسد، البطل، كل الألفاظ التي تحمل معنى القوة، هذا الرجل مرض من آية، مرض من آية. القرآن، عمر الذي كان يخشاه الشيطان يمرض من آية. نعم قرأ بالناس: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. مرض 20 يوما يعوده الناس، يعودونه الناس 20 يوما يا فاروق العمر، أين قلبك؟ أسأله أين قلبك؟ أين خشيته؟ أين خوفه؟ أين خوفه؟ أين مناجاته؟ أين تذلله؟ هل تتفق معي أن كل ما تحياه الآن من بلاء ووباء وأمراض وفتن، كل ما تحياه الآن بسببك أنت، بسببي أنا، فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. دخل قاضي الكوفة فقرأ بالناس: فإذا نقر في الناقور. الله أكبر. استعدوا أيها الإخوة، فأمامكم سفر بعيد، بعده يأتي السكن. فأمامنا سفر بعيد، بعده يأتي السكن. إما إلى نار الجحيم أو الجنان، جنان عدن. قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يوم غير يسير. قرأها فمات منها. نعم نعم، مات منها يوم أن ماتت القلوب. أيها الإخوة، القرآن، القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الخوف منه. اللهم ارزقنا الخوف منك، اللهم ارزقنا الخوف منك، اللهم ارزقنا الخوف منك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وحد بين صفوف المسلمين في مصر يا رب العالمين. اللهم ارزق بلادنا الأمن والأمان والسخاء والرخاء. اللهم ارزق بلادنا الأمن والأمان والسخاء والرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم صفوفنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، واجعلها شاكرة لأنعمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مصر عامرة بكتابك وسنة رسولك. اللهم اجعل مصر عامرة بكتابك وسنة رسولك. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم إن لنا في القبور أحبة. اللهم إن لنا في القبور أحبة. اللهم إن لنا في القبور أحبة. اللهم فاجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.